قال المؤلف كتاب الحجر. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره للباب المتعلق بالصلح بالحديث عن أحكام الحجر. ومناسبة ذكر أحكام الحجر هنا أن كتاب الحجر جزء كبير منه متعلق بمن عليه دين، فقد ذكرنا أسباب الدين وذكرنا طرق توثيقه وكيف يكون استيفاؤه، وأن من طرق استيفائه الصلح. فناسب بعد ذلك أن من لم يستطع الوفاء بالدين فكيف يكون حاله بأن يحجر عليه. والفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الحجر الأصل أنهم يعقدون هذا الباب للحجر على من عليه دين، هذا هو الأصل في هذا الباب، ويوردون من على سبيل التبع الحجر على غيره كالحجر على الشخص لحظ نفسه وهو السفيه والمجنون والقاصر، فيذكرونه من باب التبع هنا. وإلا الأصل في الترتيب إنما هو الحجر لحظ غيره وهو الحجر على المفلس. والعلماء رحمه الله تعالى يسمون الحجر عقدا من عقود التقييد، هكذا يقولون عقد التقييد، لأن العقود قد تكون عقود تقييد تقيد التصرف، وقد تكون عقود إطلاق أي تطلق التصرف فتسمح للشخص أن يتصرف في مال غيره. فالتقييد هذا هو عقد الحجر، فالحجر يمنع الشخص من التصرف في بعض أمواله أو في كلها. نعم. وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان. نعم، بدأ المصنف في تعريف الحجر قال وهو منع المالك من التصرف في ماله. هذا التعريف المصنف رحمه الله تعالى استدرك عليه استدراكا لكي يكون يعني أشمل، فإنه عبر بالمالك. قال بعض الفقهاء قال ولو عبر بغير ذلك بأن قال الإنسان لكان أدق، لأنه يجوز الحجر على من لا يملك وهو القن، فإن القن لا يملك بالتمليك، وبناء على ذلك فإنه يصح الحجر عليه ولكنه ليس بمالك. هذا الاعتراض الأول على التعريف. الأمر الثاني قوله في التصرف في ماله، الحجر ليس فقط منعا في التصرف في المال، وإنما أحيانا يكون منعا في التصرف في المال وفي الذمة، في المال وفي الذمة، أي في عين المال المملوك وفي الذمة، إلا أن تقول إن التصرف في الذمة يؤول إلى المال، وعلى العموم هذا كلام بشر محتمل للصواب والخطأ. نعم. وهو نوعان. نعم، ونوعان يعني الحجر نوعان. الأول لحق الغير كالحجر. قوله الحجر الحق لحق الغير بمعنى الحجر لحق الغير، فالحجر ليس لمصلحة نفسه وإنما لحق غيره. مثاله الأول الحجر على المفلس، أليس كذلك؟ نعم. هذا هو الذي سيفصله المصنف وسنذكره بعد قليل. ثم ذكر صورا أخرى المؤلف ليس حجرا على كل المال وإنما حجر على بعض المال، نمر عليها مسألة مسألة. نعم. كالحجر على مفلس، هل سيأتي تفصيلها؟ وهو حجر على كل ماله. وراهن. وراهن، الراهن محجور على العين المرهونة فقط، فلا يصح تصرفه فيها. بالأمس ذكرت لكم أن من رهن عينا ولزم الرهن، هذا القيد مهم، ولزم الرهن، فلا يصح تصرف مالك العين فيها ببيع ولا هبة ولا غيرها. هذا التصرف ماذا نسميه؟ نسميه حجرا، فقد حجر عليه في التصرف في العين المرهونة. إذن الراهن محجور عليه التصرف في العين المرهونة إذا كان الرهن لازما فقط دون ما عدا أمواله. ومريض. ومريض، المريض محجور عليه ليس في مطلق ماله، وإنما محجور عليه في التصرف بالتبرع والمحاباة بما زاد عن ثلث تركته فقط، وما زاد عن ذلك وما نقص عن ذلك فإنه يجوز، وما زاد عن الثلث محجور عليه. ولذلك فإن المريض المراد بالمريض مرضا مخوفا، مرضا مخوفا لا مطلق المرض، المراد بالمريض مرض المخوف، فهو محجور عليه في التصرف بالتبرع والمحاباة فيما زاد عن ثلث تركته. وقن. وقن ومكاتب لأنه مملوك ومرت معنا قبل قليل. ومرتد. ومرتد لأن ماله انتقل إلى غيره. ومشتر بعد طلب الشفيع. نعم، قال ومشتر بعد طلب الشفيع لأن العين حينئذ يكون منتظرا سداد صاحب الدين، لأنه قد ينظر الشفيع قد ينظر إلى ثلاثة أيام لسداد المال، فإن لم يسدد المال الذي عليه وهو الثمن الذي اشتريت به العين فإنه تسقط حقه في الشفعة. فإنه يكون حينئذ يقول مراعى، فيمنع تصرف المشتري حتى سداد المال. فإن لم يقضي المشتري الدين الذي في ذمته أو المال الذي في ذمته بسبب الشفعة، أصبح حينئذ المشتري ملكه كامل التصرف فيه وليس محجورا عليه فيه، إذا المشتري في العين التي ثبت فيها الشفعة دون ما عداها. الثاني لحظ نفسه. نعم، النوع الثاني وهو الحجر عليه لحظ نفسه لمصلحته، من أمثلته كعلى صغير. الضابط في الصغير هو كل من لم يكن بالغا، كل من لم يكن بالغ هو صغير. ومجنون. طبعا نعم، ومجنون، المجنون هو فاقد العقل سواء على سبيل الديمومة أو سبيل التقطيع. ومثل المجنون المعتوه، والفقهاء يفرقون بين المجنون والمعتوه، أن المجنون فاقد للأهلية، وأما المعتوه فهو ناقص للأهلية. فالمعتوه حكمه حكم المميز، بينما المجنون حكمه حكم من دون سن التمييز. فالمعتوه يصح تصرفه فيما أذن له به، أما المجنون فالله عز وجل لا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، وسيأتي تعريفه. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين. طيب، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الحجر عن المدين، وقبل الحديث عن الحجر عن المدين تكلم عن الدين والمطالبة به. فقال الشيخ، لذلك مهم جدا يعني الشيخوان، مهم جدا معرفة أين توجد المسائل، وجود المسألة هذه مهم. نعم، الآن خدم الناس هذه البواحث الآلية في استخراج المسائل، لكن مهما حدث لن تستغني عن معرفتك مواضع المسائل في الكتب. ومن عرف طريقة مذهب فإنه سيجهل المذهب الآخر، ولذلك معرفة الكتب تختلف بين المذهب، بل حتى المذهب الواحد لهم مسالك، حتى جاء المتأخرون فوحدوا المنهج في كل مدرسة من مدارس المذاهب الأربع المتبوعة. يقول المصنف: ولا يطالب المدين الذي عليه الدين، لا يطالب بالدين ولا يحجر عليه من باب التبع بالدين الذي عليه لم يحل، يعني إذا لم يحل. فما دام الدين مؤجلا فليس للدائن المطالبة ولا يحجر عليه لأجله. قال: لكن، انتهينا الآن من الحجر، لابد أن يكون الدين حالا فيطالب، وتبع المطالبة الحجر. قال: لكن لو أراد، من الذي أراد؟ الذي عليه دين مؤجل، لو أراد سفرا طويلا. عبر المصنف بالسفر الطويل، ومراده بالسفر الطويل الذي يعادل 4 برود 48 ميل، هذا السفر الطويل. لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه. السبب أن هذا السفر الطويل فيه ضرر على الدائن من جهتين: الجهة الأولى قضية عدم الأمن في السفر، فقد يذهب ولا يعود، إذ غالب السفر قديما لا أمان فيه. الأمر الثاني أن الشخص إذا سافر سفرا طويلا يصعب إحضاره. كيف يصعب إحضاره؟ بأن يذهب ولا يعود. لكن إذا كان مسافة قريبة دون مسافة القصر، فإنه في هذه الحال يمكن إحضاره عن طريق الطالب، يعني الذي جهات الطلب. أنا أتكلم عن ما في الكتاب، ثم سأعود لك بعد قليل في الوضع الحالي ما هو. قال: فلغريمه منعه، أي منعه من السفر ولو بسلطة القضاء ونحوه، حتى يوثقه، أي الدين المؤجل، برهن يحرز، أي يحرز جميع الدين. له الحق أن يطلب رهنا يكون قيمة الرهن مقدار الدين أو يزيد، فإن أتاه برهن دونه له الحق الرفض. إذن فقوله يحرز صفة اختيارية للدائن. قال: أو كفيل مليء يستطيع سداد الدين كله. هذا بناء على الحال السابق. أما في وقتنا هذا فإن السفر لا ينظر فيه للطول ولا للقصر مطلقا، وإنما ينظر فيه للقدرة على المطالبة وعدمها. وإن كان فيه ضرر لعدم القدرة للمطالبة، وغالبا ما يكون ذلك فيما إذا كان سفرا خارج البلد، خارج البلاد، فإنه له حق المطالبة، فيرفع لجهات التنفيذ بمنع زيد من السفر حتى يأتيه بضمين أو يأتيه برهن. وما عدا ذلك فلا ينظر بمسافة القصر، فإن البلد قد تكون كبيرة مثل المملكة، وبين شمالها وجنوبها لا شك أنها مسافة تتعدى مسافة القصر. إذن هنا لما نقول إن كلام المصنف إنه مبني على حالهم قديما، فهذا مما من الأحكام التي تتغير بتغير الأعراف والأحوال بناء على تغير وسائل الاتصال ووسائل الطلب ووسائل التنظيم التي تختلف من دولة لأخرى. نعم. ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. نعم، الدين المؤجل لا يحل بالجنون بل يبقى مؤجلا، ولا بموت المدين، قوله ولا بموت أي بموت المدين، إن وثق ورثته أي إن وثق ورثة المدين المدين الميت والمدين المجنون أو وليه أو ولي المجنون طبعا بما تقدم أي برهن أو بملي أو بكفيل. طبعا هنا قول المصنف أو كفيل مليء قد يكون كفيل وقد يكون ضامن، فقلت لكم أحيانا قد يطلق الكفيل يقصد به الضامن. نعم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. نعم، قوله ويجب على مدين قادر بل يتكلم عن الوفاء، وأن الذي عليه دين إذا كان قادرا على الوفاء فيجب عليه الوفاء، إذا كان الدين قد حل يجب، ويترتب على ذلك أنه يأثم ويعاقب. وقد جاء في حديث عمرو بن الشريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عقوبته، يحل عرضه وعقوبته، عرضه بالمطالبة وعقوبته بالملازمة والحبس. نعم. وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره. نعم، قال وجب على الحاكم حينئذ أن يأمره بالوفاء، فإن أبى من الوفاء يحبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره. السبب أنه لا يأخذه منه، قال لأنه قد يدعي في ذلك دعوى بأن الدين مؤجل، أو يدعي أن الدين لم يثبت أو لم يستقر أو غير ذلك من الأسباب، فلا بد أن يبين دعواه حينئذ. وهذا الأمر اختلف بناء على ما يتعلق بأنظمة التنفيذ في سداد الديون، وهذه جوانب إجرائية بحضة، هي كلها جوانب إجرائية اجتهادية تتغير بتغير الزمن. نعم. فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. نعم، قول المصنف فإن كان ذو عسرة، معنى عسرة أي ليس عنده مال بالكلية، وجب تخليته، وجب تخليته أي لا يسجن، لأن الحبس هناك هو في الحقيقة حبس استظهار، لأن الحبس ثلاثة أنواع: حبس استظهار وحبس عقوبة وحبس استظهار وعقوبة واحتياط. فالاحتياط لكي لا يهرب، والاستظهار حتى يظهر أن عليه مال، والعقوبة من باب التعزير بعد صدور الحكم. فحبس المدين هنا من باب الاستظهار، ولذلك في وقتنا هذا لما أصبحت الأموال مكشوفة يمكن عن طريق مخاطبة البنك المركزي كشف الحسابات البنكية، ويمكن كذلك كشف الأملاك العينية العقارية، فالاحتياط في الحبس فيه يعني لا يحتاج الحبس لأجل استظهار المال الذي عنده، ولذلك يقلل الحبس الآن، التوجه لتقليل الحبس في استظهار الديون لضبط الغرض من حبس الاستظهار عن طريق كشف الحسابات وغيرها. نعم. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، وسن إظهار حجر لفلس. يقول الشيخ فإن سأل الغرماء أي الدائنون من له ما من له مال لكن هذا المال لا يفي، شوف كيف لا يفي بالدين الذي عليه، وسألوا الحاكم الحجر عليه لزم إجابتهم، هذا يدلنا على أمرين: أن الحجر على المفلس لا بد أن يكون بحكم حاكم ولا يكون بفعل بالغرماء، بل الحاكم هو الذي يحجر وهو الذي يبيع. والأمر الثاني أن هذا الحكم واجب وليس اختياري للحاكم. وقوله سنة إظهار حجر لفلس لكي لا يتعامل الناس مع المفلس فيتضررون. نعم. فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة. نعم، بدأ المصنف بيتكلم عن آثار الحجر فقال: أحدها تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. نعم، فلا يصح تصرف المحجور عليه لفلس بماله مطلقا ولو أن يعتق، لكن المحجور عليه لفلس يصح تصرفه في الذمة فيشتري في ذمته، وسيأتينا إن شاء الله. وأما المحجور عليه لمصلحة نفسه فلا يصح تصرفه حتى في ذمته. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. وقوله وإن تصرف أي المحجور عليه لفلس في ذمة، وأما المحجور عليه كما ذكرت لكم لمصلحة نفسه فإنه لا يصح حتى تصرفه في الذمة. مثال الشراء في الذمة، يقول المحجور عليه لفلس يقول اشتريت هذه السيارة بألف دينا، تصح الشراء. لكن لو قال اشتريتها بألف بهذه السيارة التي لي الثانية أو بهذه الألف التي في جيبي لا يصح. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطورب به بعد فك الحجر عنه. نعم، ويفك إذا فك الحجر عنه حينئذ يطالب به من الدائن الثاني، والدائن الثاني هذا لا يشارك الغرماء في قسمتهم ما وجد من ماله. الثاني أن من وجد عين ما باع أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو حق بها. بالنسبة للإقرار نوعان: إقرار لحق متقدم على الحجر فيشارك حينئذ الغريم البقية، وأما إذا كان الإقرار على حق متراخٍ عن الحجر فحينئذ لا يشاركهم وإنما يطالب به بعد فك الحجر فقط. هذا باب التنبيه لما أطلقه المصنف. مهم. نعم. أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر، وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ولم تزد زيادة متصلة، ولم تخلط بغير متميز، ولم يتعلق بها حق للغير، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. نعم، هذا الأمور التي ذكرها المصنف مسألة مهمة مأخوذة من حديث رواه أبو داود وغيره من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ثم وجد عين متاعه ولم يكن قد قبض من ثمنه شيئا فهو أحق به ما لم يمت المبتاع. هذا الحديث يدلنا على مسألة، وهو أن من باع على مفلس شيئا قبل الإفلاس ثم حجر عليه فوجد العين التي باعها جاز له أن يأخذ هذه العين فيكون من باب فسخ البيع، فيأخذ هذه العين فيكون أكثر من باقي الغرماء. الغرماء يتقاسمون الدين لكن هو يأخذها لأجل دليل الحديث ذكرته لك، ولكن الدليل دل على 7 شروط. طبعا يقول المصنف: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه مثله، لأنه في معنى، فهو أحق به ولا يقتسمه مع الغرماء بشروط 7. أولها كونه لا يعلم بالحجر، لا يعني باعه وهو لا يعلم بحجره بالحجر عليه. 2 أن يكون المفلس حيا، وأما إذا مات فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء، أي, أي, أي, أي, أي صاحب المتاع أسوة الغرماء. الشرط الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته لم يقضي شيئا منها، فلو قضى بعض ثمنه فإنه يكون أسوة الغرامة. الرابع أن تكون كلها في ملكه، وعبر بكلها في ملكه لو خرج بعضها بأن باع بعضها أو تلف بعضها فإنه حينئذ لا ترجع لظاهر الحديث. خامسا، الشرط الخامس أن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، كأن يطبخ أو يعجن الدقيق فيتغير اسمه من كونه دقيق إلى كونه خبز أو عجين. قال: ولم تزد زيادة متصلة، فإنها إذا زادت زيادة متصلة تكون تغيرت وقد نمت في مصلحته في ضمانه، فحينئذ لا يرجع بها. الشرط السادس أن لا تخلط بغير متميز، مثل أن يخلط برا ببر آخر أو زيتا بزيت آخر، والقاعدة عند أهل العلم أن الخلط إتلاف. والشرط السابع أن لا يتعلق بها حق للغير، ومعنى ذلك أن لا يكون المشتري قد رهنها أو يكون عبدا ثم جنى على غيره فتكون تتعلق بذمته جناية أو شفعة كذلك تدخل في نفس الحكم. نعم. قال: فمن وجد شيئا من ذلك، أي عين متاعه بشروط 7 المتقدمة، امتنع الرجوع. يعني فمن وجد شيئا من ذلك، أي وجد، فمتى وجد شيء من ذلك، أي وجد شيء من تخلف هذه الشروط 7، امتنع الرجوع، أي رجوع البائع بعين ما باعه. نعم. الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم، يقول إن الحاكم إذا حجر على المفلس وجب عليه أن ينظر لماله، فإن كان من جنس الدين نقد فيقسمه بينهم بالسوية، وما ليس من جنس الدين كالعمائر والسيارة والكتب فيبيعها، وبيع ما ليس من جنسه من جنس الدين ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، فينظر نسبة كل واحد من أصل الدين فتنظر نسبته لما وجد من مال عند المفلس فيقسم بينهم بالنسبة والتناسب. ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. نعم، لا يلزم بيان النفي، وإنما بيان إثبات الدين فقط. عكس مسألة الإرث، فإن الورثة يجب أن يأتوا ببينة تشهد أن لا وارث للميت غيرهم. والفرق بين الحالتين أن الورثة هناك يمكن حصرهم، بل هم محصرون عادة، بخلاف الغرماء فإن الغرماء في كثير من الأحيان لا يمكن حصرهم ولا يمكن العلم بهم كذلك. ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. قال نعم، إن قسم الحاكم المال بين الغرماء ثم ظهر بعد ذلك صاحب دين حال أي واجب عليه حينئذ قضاؤه، فإنه يرجع على الغرماء بالنسبة، كم نسبته فيما لو كان حاضرا معهم، ويرجع للجميع. نعم. ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة. قوله ويجب أن يترك له أي أن يترك الحاكم للمحجور عليه لفلس ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به لكي يتكسب، وآلة حرفة إن كان ممن يصنع، فالنجار له آلته والحداد له آلته والكاتب له آلته وهو القلم وهكذا. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثله من مأكل ومشرب وكسوة. نعم، ويجب أن يبقى لهم من النفقة ولعياله أدنى نفقة مثلهم، هذا الذي يسميه العلماء بالديون، أو عفوا ليس العلماء وإنما المعاصرون يسمونها بالديون الممتازة، والديون الممتازة متقدمة على جميع الديون ومنها ديون الغرماء، فهذه تبقى، فيبقى لهم أدنى النفقة من مثلهم، فينظر لمثلهم من مأكل ومشرب وكسوة، وهذا يدلنا على أن الأصل في النفقة ثلاثة أشياء: المأكل والمشرب والكسوة. الرابع انقطاع الطلب عنه، فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. نعم، من الشرط الرابع من الأحكام المتعلقة، والأمر الرابع من الأحكام المتعلقة بالحجر، انقطاع الطلب عنه أي عن المفلس. ومعنى انقطاع الطلب يعني أنه إذا حجر عليه لا يطالب، بمعنى لا يشكى ولا يلازم ولا يحبس حبس استظهار، لأنه حكم بإعساره، والحكم بالإعسار من تبعاته الحجر عليه. قال فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره أي يعني بأنه حجر عليه لم يملك طلبه، فلا يرفع للقضاء حتى ينفك الحجر عنه، تبقى دينك مؤجل حتى يصدر حكم بأن الحجر على المفلس قد انفك. فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمن. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة المحجور عليه بحظ نفسه، وهو الصغير والمجنون والسفيه. فمن دفع ماله لهؤلاء فأتلفوه ماله أي مال الشخص ليس مال الصغير، لم يضمن هو بذلك، لأنه أعطى ماله لمن لا يجوز إعطاؤه له عقلا وعادة وشرعا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه. قال ومن أخذ من أحدهم أي من هؤلاء الثلاثة مال وجده في أيديهم فإنه يضمنه، لأن يده حينئذ تكون يد ضمان، معنى ضمنه أي أن يده يد ضمان، فإن تلف في يده ولو من غير تعد أو تفريط فإنه يضمن. حتى يأخذه وليه. حتى يأخذه وليه أي ولي الصغير والمجنون والسفي، فلا بد أن يسلمه للولي ولي المال. لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. نعم، نقول لا من أخذ هذا المال من يد الصغير بنية حفظه حتى يحضر وليه، فالعبرة بالنية، فمن أخذه من غير هذه النية تكون يده يد غصب ويد ضمان، وأما من أخذه بنية حفظه ورد للولي فيده يد أمانة. ومثل بذلك بمن وجد مغصوبا مالا مغصوبا، فمن أخذه بنية رده لمالكه فيده يد أمانة، وإلا فيده يد ضمان. ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشدا فك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. نعم، قول المصنف ومن بلغ رشيدا. ومن بلغ رشيدا يعني بلغ وفيه صفة الرشد التي ستأتي بعد قليل، أو بلغ حال البلوغ كان مجنونا ثم عرض ثم رجع له عقله بعد ذلك وتأه الرشد، فإنه ينفك عنه الحجر تلقائيا ولا يحتاج إلى حكم حاكم في الجملة. ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال، لا يجوز إعطاؤه ماله قبل ذلك. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء. نعم، بدأ المصنف يذكر علامات بلوغ الرجل والمرأة، وهذه يذكرونها استطرادا هنا، ليس محلها هنا، وإنما تذكر هنا من باب المناسبة. قال الرجل أو الذكر يبلغ بثلاثة أشياء، أولها بالإمناء وبتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله. أول هذه العلامات الإمناء، وهو نزول الماء الأبيض، وهذا الإمناء إما أن يكون في النوم وهو الاحتلام، أو يكون في اليقظة، واليقظة حينئذ يكون دفقا، فإذا وجد هذا الإمناء فإنه في هذه الحالة يكون دلالة البلوغ ولو كان قبل 15. فإن لم يوجد الإمناء بأن كان ما يسمى عند الأطباء البلوغ المتأخر. البلوغ المتأخر هو أن تكون الغدة الكظرية عند الشخص متعطلة، فحينئذ لا تظهر عليه علامات البلوغ في جسده ولا في نموه. فهذا الذي عنده بلوغ متأخر ننظر للسن، ننظر للسن فنقول إذا أتم 15 عاما فهو بالغ، لأنه لم تظهر منه أحدى علامات البلوغ المتقدمة. وهذا الذي قدر به 15 عاما عليها حديثان، حديث ابن عمر وحديث عند الدارقطني، إذا بلغ الصبي 15 عاما فقد بلغ، أو إذا أتم الصبي 15 عاما فقد بلغ، أو نحو ذلك عند الدارقطني وفي سناده مقال، ولكن تشهد له المعاني التي ذكرته، حديث ابن عمر عندما لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال قبل هذا السن. والأمر الثالث أن هذا هو المتوافق مع الطب، فإن الطب يقول إن آخر سن يبلغ فيه الشخص عادة هو منتصف 14، فإذا بلغ 14.5 فهذا آخر سن عادة يبلغ فيه، من تأخر عن ذلك فهو متأخر البلوغ، فنحكم حكما بأنه بالغ. ومعنى قوله بتمام 15 عاما يعني إكمالها، أكمل 15 عاما كاملة، والمراد بالسنة السنة القمرية للشمسية. قال أو نبات شعر خشن حول القبل، وهو الشعر الذي يكون أسفل السرة، كله يسمى كذلك. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. نعم، الأنثى بالأمور الثلاثة السابقة وتزيد بالحيض، وأما الحمل فليس علامة بلوغ. هل تحمل المرأة وهي ليست بالغ؟ نقول لا، لا تفهم ذلك، وإنما الحمل علامة على تقدم البلوغ، فيدلنا على أنها بالغة قبل ذلك، فمن حملت معناها أنها قد حاضت وأمت، يعني ما أن قبل ذلك، فدل أن الحمل متأخر فقد بلغت قبل الحمل، لا أن الحمل هو العلامة. نعم. والرشد وإصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. نعم، الرشد لأهل العلم فيه مسالك، والذي مشى عليه المصنف هو قول جمهورهم أنه إصلاح المال، بمعنى معرفة كيف يكون إصلاحه وتنميته، وصونه عما لا فائدة فيه فلا يشتري به ما لا ينتفع به منفعة معتادة. نعم. فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. نعم، ولاية المملوك لمالكه مطلقا لسيده ولو كان فاسقا سيده، فإنه له الولاية عليه. بدأ يتكلم في هذا الفصل من الذي له حق الولاية، فبدأ أولا المملوك وقال إن وليه دائما هو مالكه. نعم. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. نعم، يقول المصنف إن من حجر عليه لحظ نفسه، فإن كان أبوه موجودا حيا عاقلا كامل الأهلية فإن الولاية للأب، الأب هو الولي لا ينازعه أحد ولا يحتاج إلى حكم حاكم، فإن لم يكن أب فوصيه أي وصي الأب فقط، غير الأب لا يوصي. ما معنى وصي الأب؟ أن يكتب الرجل في وصيته الوصي على أموال أبنائي ذكورا وإناثا الذين هم دون سن البلوغ، ليسوا كامل الأهلية وليسوا قد وصلوا إلى الرشد، الوصي عليهم فلان أو فلانة، لا ننظر لجنس ذكر أو أنثى، ولا ننظر لقرابة ولا لعصبة، بل من اختاره الأب. وهذه الوصاية تثبت في حياة الأب وبعد وفاته، تثبت في حياته إذا فقد الأهلية كأن يمرض في آخر حياته فيذهب عقله ويختلط، وبعد وفاته إذا مات، فيبقى هذا الشخص كإمام المسجد مثلا أو الزوجة وصية على الأبناء إلى حين كمال أهليتهم. ثم الحاكم أي الحاكم يختار من شاء، وهذا الذي عليه العمل عندنا أن الوصي على الأموال الحاكم يختار بعد الأب ووصيه. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. فإن عدم الحاكم، لم يكن في البلد حاكم وقاضي ينصب الوصي، لم يوجد، ليس من غير اتفاق، لم يوجد، فيختار أمين، هذا الأمين هو الذي يقوم مقام الحاكم. طبعا الحاكم لا يكون وصيا، وإنما جرت العادة أنه إما أن يحال لهيئة القاصرين أو ينصب الحاكم شخصا بعينه من قرابات القاصر فيكون وليا عليه. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرة. نعم، الرشد والعدالة، لأن فاقد الرشد لا يتولى على نفسه من باب أو لا يتولى على غيره، والعدل لا بد أن يكون موجودا لأن غير العدل ليس موثوقا على مال غيره. والعدالة عندهم نوعان، ظاهرة وباطنة، هنا في هذا الباب تكفي الظاهرة. وما الفرق بين الظاهرة والباطنة؟ ملخص الكلام هو ما ذكر الشيخ تقي الدين، قال الباطنة هو الذي حكم به حاكم، فالناس إنما يحكم بأن عدالته باطنة إذا حكم حاكم بقبول شهادته أو أي أمر فيه تعديل له فإن عدالته باطنة، هذا يعني هو مختار الشيخ وهو الأقرب. نعم. والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. نعم، إلا بالوصية بأن يوصي لهم الأب دون من عداه كالجد. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. نعم، يحرم لا شك في ذلك، لا يجوز، ويده يد أمانة، ويد الأمانة منوطة بالمصلحة والتصرف. وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. نعم، قوله تصرف الثلاثة أي المجنون والصغير والسفيه ببيع وشراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لا يصح ولا ينفذ. لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. نعم، قال لكن السفيه إن أقر بحد على نفسه فإنه يقبل إقراره لأنه ليس متعلق بالمال، أو أقر بنسب بأن هذا الولد ابنه، أو أقر أنه طلق زوجته فيقع طلاقه لأن السفيه يقع طلاقه، أو قصاص أقر على نفسه أنه قتل غيرا صح وأخذ به في الحال قبل فك الحجر. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر. نعم، قال وإن أقر بمال أخذ به لكن بعد فك الحجر عليه وليس قبله، لأنه مكلف ويصح إقراره. طبعا السفيه، طبعا هنا فائدة استثناء من كلام المصنف، لم يذكر المصنف الوصية لأن الوصية لا تصح من المجنون والصبي لكنها تصح من السفيه. السفيه تصح وصيته بثلث ماله، لا يصح تبرعه إلا بالوصية فقط السفيه، لأن الوصية لا ضرر على ماله، هو سيموت وهو يرغب بالأجر، فيصح وصيته ولو بثلث ماله كله. فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه موليه الأقل من أجرة مثله. نعم، بدأ يتكلم عن الأجرة للولي، فقال إن الولي إذا لم يكن الحاكم قد فرض له فرضا، وسنشرح فرض الحاكم بعد قليل، له أن يأكل من مال من ولي عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها الأقل من أمرين، إما أجرة المثل أو ما يكفيه، لا يأخذ الأكثر وإنما يأخذ الأقل منهما لأن الأصل فيه الأمانة. قال ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه الحاكم، ما فرضه الحاكم إما من بيت مال المسلمين أو ما فرضه له من نسبة قدرها له، ولا يجوز له أن يأخذها من غير حاجة. وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. نعم، يقول إن للزوجة أن تتصرف في البيت وتتصدق وتهدي قراباتها وقرابات زوجها وجيرانها بلا إذن صاحبه، الزوج يتصرف في مال زوجته والزوجة تتصرف في مال زوجها، وذلك العلماء يقولون جرت العادة بترفه كل واحد من الزوجين بمال زوجه، ولذا فإن من سرق مال زوجه، يعني الزوج سرق الزوجة أو الزوجة سرقت زوجها، لا تقطع يده لجريان العادة بترفه مال أحدهما بالآخر، وهذا من أثر الترفه. فله أن يتصدق من مال في البيت بلا إذن صاحبه بما لا يضره، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطعمت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة له كان لها أجر ما أنفقت، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، قال كرغيف ونحوه من الأشياء اليسيرة، وهذا مبني على العرف، إلا أن يمنعه صراحة أو أن يكون بخيلا، وهذا هو المنع العرفي، فإن البخيل نسأل الله السلامة والعافية وهو من أدوى الأدواء وأسوأ الأخلاق البخل، فإنه يحرم، فإنه يكون منعا يعني حاليا.